الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مكرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كان يونس عليه السلام خياطا، فكان كلما أدخل الإبرة في الثوب وكلما أخرجها قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال الله عز وجل يا يونس لأرفعنك مكانا عليا. فقال يونس يا رب بما ترفعني وأنا العبد الحقير الفقير؟ فقال الله يا يونس إذا ارتفعت أعمال العباد وارتفعت أعمالك فقت عليهم بكثرة التسبيح والتكبير والتهليل، فلأرفعنك مكانا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله ترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجعل أزكى صلواتك وأنمى بركاتك، واجعلها يا الله على نبينا محمد صل عليه في الأولين، اللهم صل عليه في الآخرين، اللهم صل عليه إلى يوم الدين، اللهم صل على أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين وعلى آل بيته الطاهرين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، كل البلاغة في كلام رسول الله، وكل الفصاحة في أقوال محمد صلوات الله عليه وآله. اسمعوا إلى حديث طالما سمعته الآذان وكرره الدعاء، حين قال نبينا اغتنموا خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، اغتنم الحياة قبل الممات، وقوتك قبل ضعفك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. هذا المصطفى من آتاه الله جوامع الكلم، اغتنم حياتك قبل موتك. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عباد الله، هذا الله خالق الأرض والسماوات يصور الدنيا ودهرة الدنيا فيقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اعلموا إن كنتم تعلمون وافقهوا إن كنتم تفقهون أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. إذا أصبحنا بلا إيمان فإننا لاعبين، إذا أمسينا بلا صلاة فقد أمسينا لاعبين، إذا عشنا بلا تقوى فقد عشنا لاعبين، إذا متنا بلا إيمان فقد متنا لاعبين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، عبارة عن بريق كاذب، لمعان كاذب، زخرف كاذب. أما الحقيقة الباقية، أما الحقيقة الثابتة فإنها حقيقة الآخرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. النبي المعصوم صلوات الله عليه وآله عاش حين عاش لا يجد كسرة الخبز، وكسرى وقيصر يأكلون أنواع الأطعمة والأشربة. عاش النبي إذا أراد أن يلبس لا يجد إلا ثوبا باليا، وكسرى وقيصر يلبسون أفخم الثياب وأغلاها. يعيش النبي المعصوم في بيت من لبن، وكسرى وقيصر يعيشون في الذهب والفضة، ذلك لأن كسرى وقيصر لهم الدنيا، أما محمد وأتباعه فلهم الآخرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال الله عز وجل: ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة. لو كانت المشيئة أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا وزخرفا ومعايش عليها يتكئون. كل ذلك زخرف في الحياة الدنيا، متاع قليل، متاع يفنى، وللآخرة هي الباقية كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، اغتنموا الحياة قبل الممات، فساعاتنا غالية، ما أرخص الساعات على المسلمين اليوم. عباد الله، أناس ثمنوا حياتهم، باعوا أنفسهم لله، جعلوا الحياة مثمنة، قالوا للمصطفى: يا رسول الله، والله لو قطعنا بالسيوف، لو سفكت دماؤنا وقطعت أجسادنا، فما جزاؤنا يا رسول الله؟ ما هو الجزاء؟ هل يريدون مناصب؟ هل يريدون الوجاهة؟ هل يريدون الملك؟ لا. كان النبي يقول: إذا سفكت دماؤكم وقطعت أجسادكم فلكم الجنة وليس غير الجنة. فيقوم الواحد من الصحابة فيقول: ذاك بيع رابح، ذاك بيع رابح، والله لا نقيل ولا نستقيل. ثمنوا الحياة، عرفوا أن الدنيا دار ضعيفة قليلة القرار فيها. يخرج الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى المقابر فيقول: يا أهل القبور، أتعلمون أو تريدون أن تعلموا ما أخبارنا؟ أما نساؤكم فقد تزوجن غيركم، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الضياع فقد ورثت. هذا خبرنا، فما خبركم؟ ثم سكت. فقالوا: ماتت، لماذا تسكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو شاء الله أن ينطقهم لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحياة ليس فيها إلا تقوى الله، ليس فيها إلا طاعة الله. اسألوا أصحاب الجاهات، اسألوا أصحاب الأموال، هل أغنت الأموال عنهم شيئا؟ أحد ملوك بني العباس كان معه حديدة يحميها كل صباح، فيقال له: لم تحميها؟ فيقول: حتى أقتل بها رجلا. كان يتكبر على الخلق فيقتل خلق الله. حفر خزانات فكان يجمع الذهب والفضة فيها، لكن في ساعة وضحاها انقلبت الدنيا عليه، فجاء الخليفة الذي بعده فانتهك حرماته، أخذ الخزانات بالأموال، أخذ الدراهم والذهب والفضة والدنانير، وجعله فقيرا لا يملك من الدنيا شيئا. جاء إلى تلك الحديدة التي كان يحميها على خلق الله، ففقع بها عيني ذلك الظالم وسبل بها عينيه، فأصبح أعمى فقيرا لا يملك من الدنيا شيئا. فكان يدخل على مسجد بغداد، يدخل على المسجد وهو فقير بعد أن كان غنيا، وهو أعمى بعد أن كان بصيرا. يدخل على مسجد بغداد يمد يديه فقيرا ذليلا ويقول: يا ناس، من مال الله الذي أعطاكم يا عباد الله؟ هذه الدنيا، هذه الدنيا التي وصفها الله: زخرف، متاع، غرور، عبارة عن بريق زائف، وتكاثر في الأموال، وتفاخر. نتفاخر بالبنيان، بالبيوت، بالسيارات، بالأبناء، لكنه متاع قليل والآخرة خير وأبقى. عباد الله، يصف الله الدنيا في قوله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، كمثل حديقة غناء فيها الطيور، فيها الأشجار، فيها الماء، فيها الفراش، فيها النحل، فيها كل ما لذ وطاب، وما هي إلا ساعات أو أيام. فإذا تلك الحديقة الغناء الفيحاء تصبح قاحلة، الماء هدأ فيها، والطير فر منها، والحياة انتهت منها، فتصبح قاعا صفصفا لا حياة فيها، لا ماء فيها، لا شجر فيها، لا طير فيها. أين الماء؟ أين الأشجار؟ أين الثمار؟ هذا مثل الحياة الدنيا، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب. اسألوا واعتبروا من الحياة، كم من أناس نجدهم أغنياء أقوياء مسلطين، وبعد سنوات نراهم فإذا المرض دقهم، وإذا الفقر هدهم، وإذا هم بلا حراك أو كأنهم ميتين في القبور، فما أغنى عنهم صحتهم ومالهم. هذه الحياة لمن أراد أن يعتبر. اغتنموا خمسا قبل خمسة: حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. نعم، إنها رسالة النبي صلى الله عليه وآله، رسالة وجهت من الفقراء إلى الأغنياء، من الفقراء الذين لا يجدون الكسرة الخبز، الذين من الفقراء الذين ثيابهم بالية وأحذيتهم ممزقة، لا يشبعون إذا شبع الناس، يجوعون بين الناس، ويعرون إذا كسي الناس. هؤلاء الفقراء يعيشون بين الناس، ويظن كثير من الناس أن الصدقة في رمضان، فإذا ما ودعنا رمضان تركنا الفقراء في بيوتهم. أيها الناس، لا يجوز شرعا ولا دينا أن يكون هناك طبقة ثرية ممتعة غنية لا يعلمون ما يأكلون وما يشربون، وطبقة فقيرة لا تجد كسرة الخبز. نعم، في المجتمعات هذه الطبقات كثير من الناس همه بطنه، همه بيته، همه أبناؤه، لا يتألم لألم الناس ولا يحزن لحزن الناس، همه نفسه وأولاده. أين الصالحون؟ كان زين العابدين بن علي سلام الله عليه، كان إذا أدخل إلى بيته فاكهة بدأ بأولاد جاره اليهودي قبل أبنائه، إذا أراد أن يكسو أبناءه بدأ بكسوة الجار اليهودي قبل أن يكسو أبناءه. فأسلم اليهودي، لماذا؟ لأن دينا أنجب زين العابدين هو الدين الخالد في هذه الأرض. بعض الناس معه أموال لكنه بخيل، بخيل جامد على أمواله، كأنه سيحمل أمواله إلى قبره، لا والله ليدخلن إلى القبر فقيرا، في الدنيا فقير وإن كان غني، وفي الآخرة فقير الحسنات، لأنه ما أنفق في سبيل الله. اسمعوا، والكلام ليس للفقراء، ليس للأغنياء فحسب، وإنما للفقراء أيضا. قال المصطفى: كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. نعم، إن الله عز وجل ليربي الصدقات كما يربي أحدكم الفتيلة حتى يجعلها الله كمثل جبل أحد. فإذا كان يوم القيامة كل إنسان يتظلل بظل صدقته، فتأتي الصدقة فتظل صاحبها يوم لا ظل إلا ظل الله، تأتي الصدقة فبعض الناس صدقته كالجبال، وبعض الناس كالرابية، وبعض الناس كشجرة النخلة، وبعض الناس كالشجرة، وبعض الناس كالكف، وبعض الناس لا ظل له، لأنه ما تصدق في سبيل الله. عباد الله، الصدقات هي الباقية التي ستبقى في الآخرة. هذا زين العابدين سلام الله عليه، زين العابدين لما مات كانوا قد جردوا ثيابه ليغسلوه، فوجدوا آثار الخيوط على ظهره من كثرة ما حمل للناس البر والزبيب والتمر على فقراء المسلمين. هذا هو من مدحه الفرزدق حين قال: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاعه نعم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. هؤلاء هم الذين عاشوا في الله ومن أجل الله. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو حاكم الأمة، كان قد دخل بيت مال المسلمين فوزعه على الفقراء ووزعه على المساكين، ونادى المنادي: من وجد فقيرا فليدلنا عليه، من وجد عازبا فليدلنا عليه، من وجد عبدا فليدلنا عليه. هذا التواصل، هذا التقارب، حتى أن أمير المؤمنين وزع بيت مال المسلمين على الفقراء، ثم كنسه بمكنسة، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: ربي إنك تعلم أني ما أبقيت لنفسي ولا لأهلي ولا لولدي زبيبة ولا تمرا ولا دينارا، فأسألك أن تغفر لي يا رب العالمين. هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الحياة. وبعض الناس يعيش في الدنيا غنيا لكن لا يتصدق على الناس، تصدقوا على الفقراء، على المساكين. ما دمت غنيا فتصدق، ما دمت قويا فتصدق، ومن لم يكن غنيا فليتصدق مما آتاه الله. بعض الناس وهب الله له الوجاهة والقبول عند الناس، هكذا رزق من الله، وجاهة وموهبة وقبول. فكما قال النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، قال النبي: اشفعوا تؤجروا، من كان عنده وجاهة فليرفع إلى المسؤولين، ليرفع إلى الأغنياء بشأن الفقراء، بشأن المحتاجين. فمن كان عنده وجاهة فليتشفع ليؤجر، كما قال النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. عباد الله، ربما غني يتصدق على فقير، ببركة صدقة الغني يدخل الفقير الجنة. وكيف ذلك؟ بعض الفقراء يتسخطون، يظن كما قال: كاد الفقر أن يكون كفرا، أو يكون رجلا فأقتله. نعم، بعض الفقراء لا يقنع بما آتاه الله، ولا يقنع بأنه فقير فيرضى بما قسم الله، بل نفسه كريهة فيتآثم. كان رجل فيلسوف عالم، وكان فقير، ذهب ليبحث عن خبزة فما وجدها، ثم وجد قطعة خبز صغيرة فذهب إلى نهر دجلة حتى يبلها بالماء، فوجد خيلا عليها أسلاس الذهب تمشي، فقال العالم لمن هذه؟ فقيل للعبد فلان. فصاح ذلك العالم وكان لا يملك إلا كسرة الخبز: أنا العالم فلان الذي ملأت الدنيا علما، لا أملك إلا كسرة الخبز، وهذا العبد الفقير يملك الذهب والفضة والخيول. ثم رمى كسرة الخبز في نهر دجلة وقال: هذه قسمة ضيدا. يعترض على الله، يعترض على خالق السماء، ثم ألف كتابا اسمه الدامغ يرد على القرآن، فدمغ الله رأسه بالعذاب في الدنيا والآخرة. ولو أنه وجد، لو أن هذا العالم وجد من يعطيه مالا لربما أخذ بيده فأنقذه إلى الجنة. عباد الله، اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم غناك قبل فقرك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، ويواصل النبي معجزة الكلام فيقول: واغتنم شبابك قبل هرمك. إنها رسالة للشيوخ والشباب، رسالة أرسلها للشيوخ لكبار السن، لمن تعدى الأربعين. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الكلام ليس مني، الكلام من الله. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو الشيب، إذا جاء الشيب إلى الرأس واللحية فقد جاءك النذير، فقد جاءك النذير الذي ينذرك بدنو أجلك وقرب الموعد من الدخول إلى حفرة مظلمة لا تجد فيها أحدا. أيها الشيخ الكبير الذي تجاوزت 40 و50 و60 و80، إنك توشك أن تحط الرحال وأن يدنو العمر. أيها الشيخ الكبير، عرفت الجوع والعطش والجوع والشبع والعافية والمرض والصحة وغيرها، فاتق الله في بقية عمرك. أيها الشيخ الكبير، إن الله استودعك نفائس الأوقات، فماذا صنعت في عمرك؟ قال النبي الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: من بلغه الله 60 عاما فقد أعذر الله إليه. الله أعذر إليه. إذا دخلت القبر فماذا ستقول؟ يا رب ردني إلى الدنيا فأعمل صالحا، قد عشت 60. ماذا تقول لله؟ يا رب لو تركتني فأعمل صالحا، عشت 60، فماذا صنعت في 60؟ من بلغه الله 60 عاما فليشتري كفنا وليعد نفسه للقبر. عباد الله، هذا أبو العتاهية يرى نفسه في المرآة فيرى الشيب قد أعيا، فقال: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. أحد الشباب ينام مع رجل شيخ كبير بلغ من السن عتوا 80 عاما، وجلس هذا الشيخ الكبير يئن ويتوجع ويبكي طيلة الليل، المفاصل والركب والرأس والظهر كلها آلام. فبقي الشباب عند ذلك الشيخ فقالوا له، قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، قالوا أنينك طول الليل يزعجنا، فما تشتكي؟ قلت 80، 80 عاما هي الذي يشتكي، فماذا عملنا؟ لابد أن نلاقي الله عز وجل، وإن الله سبحانه وتعالى ليستحي أن يعذب رجل شاب شيبة في الإسلام. كان رجل شيخا كبيرا يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم ارحمني وشيبتي، اللهم ارحمني وشيبتي، ثم مات. فرآه أحد الصالحين في المنام فقيل له ما صنع الله بك؟ قال وقفت أمام الله للحساب. فقال الله لولا شيبتك في الإسلام كما سمعت هاتفا يقول، قال وإنني سمعت لولا شيبتك في الإسلام لعذبتك. ثم أدخلني الجنة. أيها الأكارم، أيها المؤمنون، إذا بلغ الإنسان 40 عاما فإن عمره قد بدأ في المغيب. ثم رسالة للشباب، يا شباب اتقوا الله في نفائس أوقاتكم، فإنكم ذو قوة وذو عافية. وإن النبي يقول صلوات الله عليه وآله احفظ الله يحفظك، احفظ الشباب الذي استودعك الله. عمار بن ياسر رضوان الله عليه كان في سفينة فجعل رجلي تسقطان من السفينة فما أصابه شيء، فقال أحدهم يا عمار إننا لا نستطيع أن نلقي بأنفسنا من السفينة ونحن شباب وأنت بلغت 90 عاما. فقال عمار هي أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. نعم أيها المؤمنون، نعم أيها الشباب، أنتم أمل الأمة وأنتم حملة الرسالة. يا شباب، مصعب بن عمير رضوان الله عليه كان شابا أعطر فتيان قريش، رآه النبي في المدينة فبكى لأنه ترك الدنيا وزهرتها لله. يا شباب، كان سعد بن معاذ شابا باع نفسه لله. يا شباب، كان علي بن أبي طالب رجلا وشابا باع شبابه من أجل الله رب العالمين. يا شباب، لماذا شبابنا اليوم يتبعون الأغاني ويتبعون الغزل ويتبعون الملذات ويتبعون الفضائيات، ولا نجد إلا القليل القليل من الشباب من يتبع حفظ القرآن الكريم؟ يا شباب، كيف ننتصر على أعدائنا اليهود والأمريك وغيرهم؟ أخذوا التكنولوجيا، أخذوا الطائرات، صنعوا العلم والفضاء والفضائيات، وغزوا السماء، ونحن بماذا نصارعهم؟ دعوا لهم ذلك واحفظوا القرآن، احفظوا القرآن الذي فيه سر الدنيا والآخرة. أما لا علم، لا علم كعلم الأمريك أو البريطان، ولا قرآنك مثل قرآن المسلمين، فكيف ننتصر على أعدائنا؟ يا شباب، يا شباب، أنتم أمل هذه الأمة، احفظوا القرآن، تعلموا القرآن. مات العلماء فأين الذين يخلفونهم؟ من الذي يخلف العلماء؟ ما بقي من علمائنا إلا أبناء 60 و70 أو 80. ولكن أين الشباب الذين يحملون راية القرآن؟ احفظوا شبابكم، واغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنموا صحتكم قبل مرضكم، واغتنموا شغلكم، واغتنموا فراغكم قبل شغلكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، الانحراف عن الطريق أقسام. هناك انحراف باسم الدين، وهؤلاء المنحرفين باسم الدين هم الخوارج وأتباع الخوارج الذين قال المصطفى تحقرون صلاتهم إلى صلاتكم، وصيامكم إلى صيامهم، وتلاوتكم إلى تلاوتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج قاتلوا المسلمين، الخوارج قتلوا النساء، قتلوا الرجال من داخل صفوف المسلمين. ظهرت الفئات التي تشوه بالإسلام والمسلمين، ولا يزال امتداد الخوارج من ذلك اليوم حتى اليوم. فعندما نسمع من يقتل الآمنين ويقتل المسلمين باسم الدين، الدين منهم براء، الدين متبرئ منهم، هذا إرهاب. لا يجوز قتل المسلمين، لا يجوز قتل المعاهدين. هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء هم الذين شوهوا الدين، شوهوا الإسلام، جعلوا الإسلام بطريقة أخرى. هؤلاء هم الذين قاتلهم الإمام الأعظم علي بن أبي طالب. لما طالب؟ لماذا؟ لأنهم ما فهموا الإسلام حق فهمه وما تعلموا بتعاليم الإسلام. لا بد أن نرجع إلى الدين السمح والطريقة السمحة، لأنه كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. عباد الله، لا بد أن نرجع إلى الدين السليم، ونعود إلى كتاب الله ونهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونترك كل من شوه الإسلام وكل من شوه المسلمين، ونعود إلى كتاب الله. وأسأل الله لنا ولكم اللطف في الدين. عباد الله، في ختام الخطبة لا بد أن أشير إلى الآباء والأبناء والرجال والنساء. حملة القرآن أصبحوا قليلين، وقليل من يسهر عليهم، ولذلك نقيم في مركز عبد الله بن عباس دورات العلم والقرآن، ونسأل الله أن يعيننا في ذلك. فستبدأ الدراسة من يوم السبت الثاني، والتسجيل بإذن الله من يوم السبت القادم. وأسأل الله أن يصلح شبابنا ويوفق رجالنا ويعين بناتنا ويصلح فساد قلوبنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله المطهرين وأصحابه الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، في هذه اللحظات المباركة ارفعوا أياديكم إلى خالق السماوات والأرض، ولنقل ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية، واصرف عنا وعنهم يا الله كل محنة وبلية. اللهم زاد الحر، اللهم قل جفت الأرض، وأولم تمطر السماء فأنزل السماء علينا مدرارا، وأغثنا أغثنا أغثنا يا الله. اللهم اسكنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، تحيي به ما قد مات وتوسع به ما قد مات، إنك يا الله سريع الإجابة والدعوات. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.